هذا بالعكس الصالح يكفى ما كان عيق شكله. أي خير الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام أكمل الإتمان على نبي هدى وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقرب إلينا كل خير وكل بر وكل صلاح، أن يباعد عنا كل شر وفتنة وسوء، إنه من ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. الأذية تختلف من فرد إلى آخر، وأعراضها تختلف من شخص لآخر، والغاية واحدة رأت وعانت وعذبت وحتى الحرق أحرقت. الرجل يلنو ويقترب في سواد في قوة وبأس وشدة منذ الصغر، وسره ظل مبهما غامضا لا يعرفه أحد إلى الآن، بعدما كانت تنظف مكانا لجمع المياه تشعر بشيء يخالط جسدها ولا زالت صغيرة. في الليل ترى امرأة وهي تقول لها: لقد آذيت ابني، وكما أحرقته أحرق ظهرك. واستمر الأمر الليل كله، تشعر كأن النار على ظهرها، فما رأته في منام تجلى حقيقة، أسرار في عالم الجان، أمر عظيم أن يبدأ المبيض في أن يصبح على جزئين، والطب يقول هذه حالة نادرة، وكيف يصير الأمر إلى هذا؟ كبرت وتزوجت ولا زالت الأذية عالقة بينها وبين زوجها، اعتداءات بالليل، ورؤية أصحاب، كراهية مع الأم، بل وكراهية الأبناء إلى درجة لا تعذبهم بالنار، كما كانت وقالت الجنية: أنك أحرقت ابني، ورأت حرقا على ظهرها، أصبحت من نفسها تأخذ أداة حديدية وتجعلها على النار وتكوي ولدها دون شعور. نعم، كأنه نوع انتقام، وإن طال عليه السنين، طالت عليه السنوات، تعذيب الأبناء كراهية مع الأم ومع الزوج، الحمل بمشقة وصعوبة، رؤية أصحاب ورؤية الجن رجال ونساء، بل ويوصف لها في طريقها من يأمرها بأن تقدم الشمع للأولياء وللأضرحة، وأن تأخذ ما كتب في أوراق وأحجبة من طلاسيم ونجاسة يتقوى داخلها. وإلى الآن لا زال السحر، أو نقول السر، خفي ومدفون لا يعلم له أثر. فما هي ترى حقيقة هذه الأعراض التي الطب يقف عاجزا ويصفها أنها حالات نادرة جدا ولا علاج لها؟ ما حقيقة الحرق بالليل ويتجلى حقيقة على جسد وتستشعره حقيقة دون وهم أو توهم؟ وأمور أخرى قصتها كثيرة ذكرت ما حفظته، وأسأل الله تعالى السداد. فبسم الله نبدأ. أقول حينما بدأت في سرد بعض الأعراض غطت وجهها بطريقة مغيرة مما يدل على أن الذي في الجسد قد كشف حاله، وهذه نقطة هامة في بداية الرقية، أي تجلى بفضل الله السر، وإن تجلى بشكل طفيف إلا أنه بفضل الله دعم هام، فنسأل الله السبب. فأبدأ وأقول بفضل الله جل وعلا، هذا زوجها إلى جانبها، وهذه طفلتها ابنتها، وهي الآن وأنتم بداخلها تؤذونها ليلا ونهارا منذ صباها منذ صغرها، وأصبحت العاشق المتيم، لأنها تقول الاعتداءات الكثيرة، اعتداءات كبيرة وكثيرة على جسدها وجمالها وعفتها، والأمر أصبح مصحوب بجن وجنية على حسب ما ترى منذ صغرها. فنسأل الله تعالى أن يوفق رمينا، أن يوفقنا وأن يسدد رمينا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وأباشركم أدعوكم بقول مباشر، اتقوا الله، إن السر عند الله علانية والغيب عنده شهادة، فلا تأخذوا إماء الله، فلا تستحوذوا على النساء، فلا تسكنوا في العورات، وغادروا الأجساد طاعة لله. أقول لك حينما سكنتها ما كانت تريد أن تؤذيك، وما كانت تريد كذلك أن تؤذي ولدك، وأقول لك ما كانت تريد أن تؤذي ولدك. واعلمي أن الله أخفى عنا الجن، فأيهم ظالم، الذي يرى أم الذي لا يرى؟ أخفى الله عن أعيننا حقيقة الجن، صورهم وأشكالهم وأجسادهم، أخفى الله عنا الجن وجعل بيننا وبينهم حجابا بذكره سبحانه وتعالى، ستر ما بين أعين الإنس والجن بسم الله. ولهذا شرع ربنا جل وعلا الذكر في كل الحركات والسكنات، وقد يغفل الإنسان، وقل ما يغفل الإنسان، يعتريه النسيان والسهو والغفلة، فلا يذكر الله جل وعلا في بعض أحيانه، وقد يكون مع تلك الحركة نوع من السرعة أو القوة، وقد تصاحب جنيا فتؤذيه، إما رميا أو إصالة أو بتخطي أو بجلوس أو ما شابه. فبمجرد أن ترمي أنت لم ترى من كان في المكان الذي رميت، لأن يظهر لك أنت بعين قاصرة لا شيء، وهذا هو الحقيقة، هذا هو الواقع. الإنسان يرمي حجر في واد فيقول سكنت وكنت في واد فأزعجتني، وهذا حصل كثيرا، كنت في بئر فرمت فأزعجتني، كنت أسكن في فرن فكانت تنظف فأزعجتني، كرمت بتمر أو رمت بحجر أو ما شابه فآذت ابني. فيعتبر ذلك أنه عن قصد، فينتقم لنفسه أو لزوجه أو لأبنائه، فيصبح هذا في عجاج في فم، هذا عنده جنون، هذا ربما يرميه فلا يتحرك بالمرة حتى يموت، على حسب نوع انتقام الجن. وهذه حقيقة عشناها مع أكثر من فرد، هذا موجود. فالجن لجهلهم يظنون أن من آذاهم كان يتعمد أن يأذيهم، فلا بد أن يبين لهم هذا الأمر. وأذكرك وأنت جني فما أقول، كنت في زيارة في فاس لأحد الفضلاء هناك في فيلا يسكن الجن، وهذه الفيلا كبيرة جدا لدرجة أن أهلها أصبحوا يسمعون ويروا الجن والأشباح والأطياف في البيت، فغادروها إلى فيلا أخرى في مكناس وسرقوا البيت. ذهبت لأرقي ذاك المكان ويعتلي الناس هناك الخوف بعدما انتهيت، قلت لهم لا بد أن تبقى هذه الرقية بفضل الله تسمع 3 ليال في البيت. فكان رب البيت يأتي من مكناس إلى فاس كل يوم فيجد أن هذا الشريط قد أغلق وأقفل أو قفه الجن، فيعيد تشغيله بفضل الله في اليوم الأول والثاني والثالث، فإذا به يرى صفعة على وجهه فأصبح وجهه معوج بالكامل. سبحان الله. أخبروني بعدما أخذوه إلى الطب، والطب ما نفع في هذا والفحوصات والأجهزة وكذا، ما كان مني والله يشهد إلا أن قلت لهم قد بينتم على حقيقة أمركم، إذا بعدما وعدتكم وبينت أن الرقية تبقى فآذتكم الرقية فانتقمتم، فأظهروا حقا أو بعضا منكم يظهر حقا وليرفع الأذية. والله في الرد يتصلون أن الفم والوجه رجعا كل إلى حاله. فليعلم أن الجن فيهم ظلم وسرعة وانتقام، لكن إذا تبينهم الأمر وقرأ في أفهامهم أذعنوا للحق. وهنا تكمن حقيقة الوعظ والبيان، فالجن خلق من خلق الله، أودع الله بداخلهم قلوبا وأفئدة وسمعا وبصرا، قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والقصص في هذا الشأن كثيرة جدا جدا، لكن نبقى في ما عندك وما عندها. أنت أخذتها وتظن أنها آذتك وآذت أبنائك، أو تظنين أنها آذتك وآذت أبنائك، فإنها لم ترك. والعبد عندنا في الشرع يقول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اعلم أن الله جل وعلا رفع الإنس أذية الجن ما لم يتعمد ويقصد ذلك، ولهذا جعل للجن أماكن يكون إليها، جعلهم أماكن بعيدة عن الإنس يكون إليها، وإذا شاركوا الجن فإنهم يشاركونهم في الأمور التي فيها طاعات وعبادات فقط يجتمع فيها الإنس والجن، حج وعمرة ومساجد وقربات وصالحات. أما أن يشاركهم بيوت فلا شك أنهم سوف يتأذى بعضهم من بعض وسوف يرمي بعضهم بعضا، فإذا شاركوهم فسوف يطالع الجن الإنس خوفية، كان يقصد أو لا يقصد سبق عينه على عورة، وسوف يحن وسوف ربما يبطش وسوف ربما يعشق مع الأيام. ولهذا جعل الله تعالى البيوت أن لا تكون كالمقابر، وأن تكفيها القرآن والوعظ والبيان. وإذا كان الجن مسلم فإنه يعلم أن الله حرم عليه الظلم والظلم حرام. إذن بداية هي ما ظلمتكم، اتقوا الله، وأنتم الآن يجليكم ربي سبحانه وتعالى، لا تظلموا هذه المرأة، إياكم الظلم، إياكم الظلم.

يقول بسم الله يلا يلا، وكل ما كان وقت طويل كل ما كان أفضل. الوقت يكون أطول. أي واصل الآن يتعذب الرجل. يلا هيا ما تكفيش هيا، ولكل حالة ما يناسبه بفضل الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين. لكل حالة ما يناسبها، وهذا فضل الله يؤتي من يشاء. أكون طوال معاك بزاف انت دير فيها واهر، وحنا غد عيانا، وحنا أصلا عيانين. هكذا عذب راسك براسك واطلع. يب يب زيد. اي نعم هو طالع هي صبري هاش التشنجات كتع الوجه ده باب زين. يجب أن يعلم هو الظالم أصلا. أنت ما ظلمتي. هيا الله أكبر جيدا يا واصل. هيا واصل. هيا كل من اختبأ سنوات في هذا الجسد يجليه رب الأرض والسماوات رغم أن فيه، وأن ادعى أنه كبير أو عظيم. هيا بسم الله. هيا جيد الآن يهتز. ما كتحكمش يديك من كتراعي صح؟ كتراعي؟ نعم يديك بجوج. نعم ركز معي كتشوف؟ كتشوف كتراعي صح؟ يا زين باش نكون الرؤية أنا وزوجك الله يرحمك الله ما كتحسيش أنا كيتملكك غير أنت يا سير هو هو دابا كيتعذب سير حتى زوجك راح بها غير بسم الله بصوت عالي جمع النفس بقوة ويبقى في الصدر متطويلة. هيا

قل الله أكبر من كل جنية سكنت. الله أكبر من كل جنية ظلمتيها هيا ما تقفيش هيا هي عاد تعرف هيا ظلمتيها ظلما كبيرا نعم ظلمتيها هيا سعدي هيا هيا سعدي بإذن الله جل وعلا هيا هيا بسم الله بإذن الله تعالى هيا سعدي هيا ظلمتيها أكبر من كل جنية أحرقت الله أكبر من كل جنية أحرقت. الله أكبر من كل جنية سكنة قديما. الله أكبر من كل جنية مسلمة ظالمة سكنت من قديم. Thank you. أم يحسدون الناس على ما آتاهم صعدتي ولا لا؟ صعدت ولا ما صعدتش؟ طول نفس بإذن الله تعالى هنا وهناك وتأتون بها خلاص. صعدت أم لا؟ هنا وهناك ثم هنا وهناك والأعمال بالخواتيم بفضل الله جل وعلا. فينا لا بد أن تصبر حتى تأخذ بإذن الله عز وجل. ديالي هي ديالي. كيفاش ديالك هي؟ كيف كانت لك يعني؟ كيف كانت لك؟ طيب على سهل يسأل ماذا صنعت حتى تكلم. هيا هيا طيب تعشقها صح؟ ولا بد أن نصحك لله عز وجل نبيلك لله سبحانه وتعالى لله عز وجل الآن تبين الحقيقة هكذا عقلك ممكن تحويش كلامك يا راجل مجد ماشي مجد ديال ديال يا ديال ديال صح ديال هيا Ah!